حاميم عين سين قاف حروف اسماء الحروف المقطعة. ومعنى الحروف المقطعة أنها لا تقرأ على أنها مع بعضها بل لكل حرف لوحده لوحده. قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى جعل القرآن كله مبنيا على الوصل مش مبني على الوقف، ولذلك لما تجدها حتى الآيات اللي جملة واحدة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل الله ما فيش وقف، الوقف لما يضيق نفسك، إنما القرآن مبني ايش هو بالشكل بتاعه كله. ومش بس في آيات الأولى ولا في الوسط، حتى حين تنتهي من قراءة القرآن من الجنة والناس حنعف لا، ولو إنها آخر آية في القرآن برضو قال من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يبقى القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصف. إلا أن الحروف المقطعة مبنية على الإيه؟ على الوقف. فما قالش ألف لام ميم عين سين قاف، دي مبنية على الوصف. الحاء ميم عين سين قاف الله مبنية على إيه دي؟ الله. بقى القرآن كله مبني على الوصل، ودي تبني على الوقت، يبقى لها سر تاني بقى، يبقى لها سر ايه؟ سر تاني. وأسرارها كثيرة، بدأت من ألف لام ميم في أول البقرة. وعلشان تعرف ان القرآن ما لا يقرأ كأنه كتاب أي كتاب، بل لا بد لقراءته من معايير تسمعه أولا ثم تقرأ. وإلا إن جت تقرأ طب ما هي أول البقرة ألف لام ميم، ليه ما أعرف لهاش ألم زي ألم نشرح، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إشمعنى قلت دي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفي البقرة قلت إيه ألف لام؟ الله يبقى لازم فإذا قرأناه فاتبع قرآن. يبقى الوصل هناك حكمة والوقف هنا لحكمة. ليه؟ علشان ما تقرأهاش جمل ولا كلمات، لأن اللغة حروف فتكون منها كلمات ثم تتكون من الكلمات جمل، فأنت لا تقرأها جملة ولا كلمة، وإنما تقرأها إيه؟ حرفا. بعد كل حرف توقفه ألف لام ميم ألف لام ميم راء الله. ليه؟ يبقى لازم تفهم ليه دي لها حكمة. طب ده كله في القرآن، مش معنى دي كده يعني؟ مش معنى دي كده؟ قال لك النبي بينها لنا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم حرف. يبقى لها معنى، مش ولأن الحروف قسمين، الحروف التي اللغة أولا اللغة، اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، دي مطلق لغة إنجليزية ولا فرنسية. طب اللغة العربية هي إيه؟ ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم. والإنجليزية ألفاظ يعبر بها الإنجليز. يبقى هات كلام عام بقى، اللغة في عمومها ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. طيب اللغة دي اللي بيعبر بها كل قوم عن أغراضهم كيف تنشأ؟ تيجي ازاي؟ اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. فالوليد اللي نشأ في أم عربية وبيسمع كلام عربي يتكلم عربي. طب لو راح إنجلترا وهو وليد يتكلم انجليزي، اذن اللغه مش جنس ولا دم، اللغه محاكاه، فما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. حتى في اللغه الواحده لو ان في كلمه غريبه انت ما سمعتهاش قبل كده ما تفهمهاش، مع انها عربية، مع انها ايه عربية، في كلام مقعر من الناس بيستعملوه واللي بغير ما يعرفش اكنه بيتكلم انجليزي ما يعرفش. ولذلك لها قصة. كان ابو علقمة النحوي لا يتكلم الا بالعربية الفصحى، وبقى يجيب الفاظ الخادم بتاعه ما وردتش عليه فما يفهمهاش، فشقي به غلامه. استيقظ مرة فقال يا غلام مفهومة دي فهمناه؟ قال له أصقعت العتاريف. الواد ما عرفش ايه أصقع العتاريف ايه وصفه. قال له زق فيلم. قال له ايه وايه هو ابو علقمة؟ قال له طب زق فيلم يعني ايه؟ ما هو ما فهمش الواد أصقعت العتاريف ايه، مع انها لغة عربية لكن لم يسمعها فبقت زي الأجنبية. فلما قال له أصقعت العتاريف، الولد ذكي جاب كلمة من عنده كده نش كده، قال له زقفيلم. أم قال له وما زقفيلم يا ولد؟ إيه زقفيلم؟ قال له قل لي وأنت ما هي صقعت العتاريف؟ قال له أنا والله أردت أصاحة الديكة عشان الفجر. قال له أنا أردت لم تصح. يبقى إذن اللغة بنت المحاكاة، وما دام بنت المحاكاة اللي تسمعه الودن حيوان، ما سمعتوش ما يتكلمش بيه. طب أدي واحد طبيب اسمه أعين راح لواحد يشتكي العلة، اللي هو مين؟ أبو علقمة النحوي. فتصور واحد عيان ويجيب ألفاظ متقعرة الطبيب مش عارفها عشان يشرع علته. قال له ما بك؟ قال قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، أصابني منها وجع من الوابلة إلى دعية العنق وألمت منه الشراسير. قال له أعد علي فوالله ما فهمت منك شيئا. قال له قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة، أصابني منها وجع من الوابلة إلى دعية العنق ولم يزل ينمى حتى خلط الخلبة وألمت منه الشراسير. ما فهمش. فالطبيب برضو عمل زي الولد، قال له خذ الوصفة بقى، خذ حرقفا وسلقفا وشقفا وزهزقه ورقرقه بماء الماء ثم اشرب. قال له أعد علي فوالله ما فهمت شان. قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن تحكيه اللسان. لغتنا بقى لا تؤدي كلاما مفيدا إلا بجملة، والجملة كلمات والكلمات من حروف. يبقى الخامة بتاعة الكلام بتاعنا إيه؟ الحروف. الحروف قسمين، حرف لا يؤدي إلا بنية الكلمة إنما هو في ذاته ملوش معنى. لما أقول كتب، الكف معناها إيه؟ ولا شيء، هي بتنضم للتاء والباء عشان تديني الكتاب، إنما هي الحرف نفسه ملوش اسم. حرف مبنى، حرف تبنى منه الكلمة. لكن فلان ككذا كالليس، الكف لها معنى هنا التشويه. يبقى حرف المبنى ملوش معنى في ذاته إلا أنه بينضم لغيره ويكون كلمة، ده المبنى. حرف المعنى له اسمه مثلا بكرة، البه هنا إيه؟ حرف مبنى ولا معنى؟ حرف مبنى ملهاش معنى، إنما باسم الله بقى لها حرف معنى. يبقى الحروف قسمين، حرف مبنى وحرف ايه؟ وحرف معنى. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ازاي نتكلم، ازاي اهلي يتكلموا. الواد قاعد كده وباصص وهو صغير، وبعدين قال لي هات القلة، عارف ان اسمها القلة، هات المشرب، عارف ان المشرب، هاتوا الاكل، مش عارف ان اسمه الاكل. يا واد بص للسما تلاقي عارف ان دي السما، الارض يا مش هي عمال بيعرف كل يوم ايه شوية كلمات من البيئة ويسمعها عشان تتكون اللغة بتاعته. إذا لا بد لمن يريد أن يتكلم أن يسمع أولا، لازم يسمع. إن ما سمعش ما يعرفش يتكلم. الأخرس ما بيعرفش يتكلم ليه؟ لأنه فاقد السمع، ما سمعش. ولذلك شوف كلام ربنا بيتكلم عنه صم بكم، يبقى البكى ما يجيش الا بعد ايه؟ بعد صم. اذا الكلام اللي مش هسمعه ما اعرفش اتكلم بيه. طيب انا هتعلم الكلام، انا طفل اهو، هتعلمه من مين؟ من اسرتي. كل ما يقولوا على حاجه اكثر من يعني. بذلك قبل ما يفهمها ما يجيبش اللفظ، عايز يشرب، وبعدين لما يعرف انا اريد ان اشرب ما يتكلم. طيب انا اتكلم لان اسرتي علمتني الكلام وسمعته. طب اسرتي اللي هي ابويا وجدي اتكلموا منين؟ منين اتكلموا؟ من برضو ابوهم وامهم، سلسلها بقى، وهم اتكلموا منين وهم اتكلموا منين لحد امتى؟ لحد سيدنا ادم. احنا اتكلمنا عشان سمعنا من ادم. طب ادم اتكلم سمع من مين؟ الله علمه وعلم ادم الاسماء. يبقى المعلم الاول اللي علمنا ايه؟ الله. ادي حاجه كويسه. فاذا الحروف بتؤدي لبناء في الكلمه، فاذا جاء الحرف وحده نقول ده حرف مبني، ان كان له معنى تاني زي القسم زي على للاستعلاء وفي للظرفيه يبقى اسمه حرف ايه؟ حرف معنى. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل غيب مشهد، المشهد بتحسه وتشوفه، يبقى ده وسيله للامر الغيبي. اذا كل غيب له ايه؟ مشهد الاول. ما دام كل غيب له مشهد، سائر المسألة دي الغيب والمشهد في ثلاث قضايا في الكون. القضية الأولى العقائد، أنا معتقد اعتقدت أن في إله، لأن العمل الكبير ده والعظمة دي مش ممكن تيجي إلا من إله، والإله قادر وحكيم، دي عقيدة. العقيدة دي نقدر ندلل عليها بالآيات اللي موجودة، انما هيجي في العقيده حاجات ما نقدرش ندلل عليها. ازاي؟ صحيح بنؤمن بالله وبنؤمن بالملائكه وبنؤمن بيوم القيامه، لان ضروري ما دام في تكليف بالعقل كده، في تكليف، واحد بيعمله واحد ما بيعملوش، مش لازم يحاسب؟ لازم ضروري. يبقى ولكن المسموع عن الجنه شكلها كده وعذاب القبر شكله كده ما بيقامش عليه دليل عقلي. امال بنعمل ايه؟ بنقول امنا بالغيب. ليه؟ يبقى كل ايمان عقدي بياخد في ريحه ايه؟ ايمان غيب. ليه؟ لان الايمان الغيب ده هو معك الايمان. عندك خادم وبعدين حب يقبض اول الشهر، وانت كنت مستخون الخدام اللي بيخدموك، فبتعين فلوسك كل يوم في حتة، ففي اليوم ده كنت عينها تحت حجر في الجنينة مش جوه في الخزنه ولا في الاوض ولا في النوم. فالولاد جايين عايزين يقبضوا، تقوم تقول له يا ولد شيل الحجر اللي هناك ده، يقول له يا عم ده تقيل عليا اما اجيب حد يشيل وياي. ده المشهد بقى. اقول له يا ولد ده تحت الكيس اللي فيه الفلوس اللي هتقبض بيه، يوم يروح يجري يشيله. يبقى امنه بالغيب ام بالمشهد؟ طيب يبقى ثقته فيا ولا ثقته في الكيس؟ إيمان الغيب ثقة في من قال. يبقى كل غيب يحرسه مشهد. المشهد آمنا بأن في إله بعقولنا، وقلنا يا سلام الكون ده مش عارف إيه، واللي خلق ده لازم يبقى قادر. وبعدين نقول له الجنة صفاتها كذا والنار صفاتها كذا، أمر غائب ما أقدرش أدلل عليه. يبقى إذا كل إيمان يحتاج إلى غيب وإلى مشهد. الغيب هو اللي هيدلك على صدق إيه؟ اللي انت امنت به. ولذلك قال الذين يؤمنون بالغيب. انما اللي بيؤمن بالمشهد ده، طب ما هو المشهد محاس، ما دام المشهد محاس ما كل واحد هيعرفه. انما اللي يؤمن بالغيب ده ثقه في من قال، دي في العقائد. برضو في الاحكام الشرعيه فيه غيب وفيه مشهد. لما يقولوا كتب عليك الصلاه بيعلل لي، لان الصلاه إعلان الولاء للإله الذي آمنت به يدعوك كل يوم 5 مرات. إذن أنا عرفت أقيم الدليل كويس. وبعدين طب صلى الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، تهدي بقى مش إيه؟ يوم يقول لك اهو ده تؤمن بالغيب بعلة ربنا، هو اثنين قال يبقى ثلاثة قال، مالكش دعوة بها خالص. يبقى اذا غيب الاحكام برضو فيها غيب محروس بايه؟ بمشهد. كذلك الكلام كلام يؤدي معنى تفهمه، خلاص كويس قوي. هات بقى الثاني اللي غيب بقى، وكلام لا يؤدي معنى تفهمه تؤمن به غيبا. القرآن كذلك فيه الكلام اللي بعد ألف لام مين بنفهمه عايز كذا وعايز كذا، وفيه الحروف المقطعة مش فاهمينها. يبقى في إيمان بالغيب ولا ما فيش إيمان بالغيب؟ يبقى في إيمان بالغيب. ربنا قال إيه بقى؟ الحروف المقطعة نصف حروف المعجم 14، حروف المعجم 28، في أول ألف بيت 9، وفي آخرها 9، وفي وسطها 10. تجد اللي في اللي أولها إيه؟ ألف ب ت ف ج ح خ دال ذال. تجد لم يأخذ منها الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الألف والحاء، والسبعة ما خدوش. يبقى الحروف المقطعة اللي في الأول كام؟ 9، 7 ما خدش منهم حاجة، وخد منهم حرفين وحرفين اثنين بس اللي خدهم الألف والحاء، إنما ما جاش في الحروف المقطعة ب ولا ت ولا ف ولا ج ولا خ ولا دال. الله، ولا دال ما فيش كده. 9 الأخيرة خد منها كام؟ خد منها 7 وساب 2. يبقى دي خد منها كام؟ 2 وساب 7، لكن دي خد منها كام؟ وخد منها 2. الله، علشان دي مش ميكانيكي، ده مرادات كما يريد. طب والعشرة الوسطانيين؟ قال لك عجيبة والله، فيه منقوط وفيه مش منقوط. السين مش منقوطة والشين منقوطة، المنقوط ما خدوش، فخد سين ولا خدش شين، وخد صاد ولا خدش ضاد، وخد طاه ولا خدش ضاء، وخد عين ولا خدش ايه غين. الله، ايه الحكاية دي؟ وبعدين جت الحروف اللي بعدها مبنية على ايه؟ بقى 9 في الاول خدنا منهم 2 وسبنا 7، و9 هم في الاخر خدنا منهم 7 وسبنا 2، و10 خدنا الايه اللي مش منقوط وسبنا اللي منقوط. الرتبة دي جاء ايه؟ ده جاء بموازين لازم لحكمة من الحكم. نقوم احنا نقعد بقى نضرب يا ترى معناها ايه، والعقل بقى يمشي بقى، نقول له هو العقل بيحوم حول المعنى لعله يصطاد، انما ربنا عايزك تقبلها غيب كده هو، زي اسنان المفتاح اللي بتيجي تشتري طبله ما بتتحكمش انت في اسنانها، اللي صانعها عامل لها سنتين ثلاثة قلبها، يبقى انت تستعمل المفتاح وبس، ومالكش دعوة دي سنتين دي ثلاثة الا صانعها عملها حال أول. لكن احنا بنحوم حولها. القرآن جه معجز للعرب، يعني هم أمة كلام وعملوا معرض للكلمة وبيعلقوا الحلو منه في الكعبة وهيصة ما حصلش في أمم، ومدام أمة كلام القرآن غلبهم. الناس فاهمة أن القرآن يهزم العرب بأنه يجيب كلام يعجزوا عنه، ده حطة لهم، ده هم شرف أن الله عملهم مقياس في أنه ينغلبوا، يبقى شرف لهم في انه عمل ايه؟ ما تغلبش واحد الا واخد واحد رقم قياسي بطوله، انما تيجي الواحد تقول له فبيقول ده كوني انا اتحدى دول، ده شرف لهم، لانني لا اتحدى الضعيف وانما اتحدى القوي، يبقى شرف لهم ولا لا؟ طب تعالى بقى نشوف بقى القران معجز لاهو. قال لي اوعى تفتكر ان القران معجز، لان الخامات اللي مكون منها الكلام غير الخامات بتاعتك، الخامات هي الخامات، الحروف هي الحروف، والكلمات بس الصنايع واحد. ولذلك لما تيجي تتحدى واحد تقول له يا جماعه مثلا نساجين، انا عايز تاخد حته حرير وتنسجه وده فين تتصوف وده حتة قف وحنشوف أيكم أحسن نسيجا وأنعم. يقول لك ما تنفعش، لازم عايز تفهم منا الصنايع الكويس لازم يكون كله قط، يكون كله صوف، إنما مد واحد حرير واحد قط وبقول حرير هيبقى حرير. يبقى إذن التحدي يجي إيه؟ في اتحاد الخامة اللي حنتحدى بها. فربنا بيقول أنا ما جبتش حروف جديدة عنكم ولا كلمات جديدة عن كلماتكم، بل هي حروفكم اللي بتكلموا بها الألف واللام هي هي. طب ما الكلام معجز ليه؟ قال لك لأن أنا اللي بتكلم وكلامك مش معجز لأنك أنت اللي بتتكلم، فأضفي على كلامك عجزك وأضفي على كلامي قدرتي. فكأنه بيتحداهم بأمر هو عندهم. حتة تانية في شيء اسمه الحرف وله اسم وله نطق. كتب بقراها كتب كاف وت وبين. طب الكا دي اسمها ايه؟ كاف والت كا والبين. الله. لكن لما بقرا ما بقراهاش كاف تاء باء، انا بقراها كتب. انا بقرا المسمى انما اسمها كاف وتاء، وبيبقى فيه اسم ومسمى. كتب بقرا المسمى بس. ولذلك لما تيجي تتعلم اللغه وخصوصا في الانجليزي وتيجي تقول الكلمه دي كذا يقول لك اسبلها، يعني اشتهجاها، قول حرفها ايه، قول اسماء الحروف بتاعتها ايه، عشان تبقى متكلم. ليه؟ لان الاميه يقرا مسمى الحرف ولا يعرف اسمه. الام بيعمل ايه؟ ما بيقولش كتبه، فلان بيكتب ومش عارف، ما بيقولش اكله، بيقول ولا ما بيقول؟ اذن هو ينتخب مسمى الحرف، انما هل يعرف ان دي كاف ودي تاء ودي باء؟ ما يعرفهاش الا المتعلم. ولذلك يقول له اشتهجاها يا ولد، يقول كتب كاف ايه فتحه كاف، مش كده؟ تاء ايه فتحه تاء، باء فتحه باء. طيب اذا كانت المساله كده ولا يعرف اسماء الحروف الا من تعلم، والذي لم يتعلم ينطق مسمى الحرف ولا يعرف اسمه، ومحمد أمي، فمن أين قال ألف لام ميم وجاب أسماء الحروف على لسانه، ما إن ما حدش يعرفها للمتعلم. يبقى الذي قالها لأنه علم. هنا بقى بتبدأ الحواميم سور سبعة. من العجيب إن الحروف المقطعة وردت واحدا زي نون صاد قاف، هذا حرف واحد، وجاءت على حرفين برضو طاسين، مش كده؟ وجاءت على ثلاثة ألف لام ميم، وجاءت على أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وجاءت على خمسة كاف ها يا عين صاد، كف هي عين صاد جت ويا بعضها كده، حاميم عين سين قاف اختلفت، حاميم لوحدها وعين سين قاف لايه لوحدها. يبقى لما عملها من خمس حروف ما جاب الخمس حروف مره واحده ويا بعض وعملها ايه واحده، ولكن هنا عملهم كام؟ ايتين، حاميم وعين سين قاف. قال لك حاميم اصل هذه الشركه لسه ست حاميم، انما دي عين سين قاف بس هي لوحدها، انما ايتين ولا مش ايتين؟ ايتين.